Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 مودالوري زمنا تصارسولشي პირველი مودالوري زمنا تصارسولشي لقد توجب علينا أن نسقي الورود. ყვავილები უნდა მოგვერწყა. ყვავილები უნდა მოგვერწყა. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. ბინა უნდა დაგველაგებინა. ბინა უნდა დაგველაგებინა. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. ჭურჭელი უნდა გაგვერეცხა. ჭურჭელი უნდა დაგვერეცხა. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ ანგარიში უნდა გადაგეხადათ. ანგარიში უნდა გადაგეხადათ. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ شسلستويس უნდა გადაგეხადათ. شسلستويس უნდა გადაგეხადათ. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ جريمة უნდა გადაგეხადათ. جريمة უნდა გადაგეხადათ. من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ فين أوندا دامشويدو ببودا؟ فين أوندا دامشويدو ببودا؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ فين أوندا تأسوليغو أدري ساخلشي؟ فين أوندا تأسوليغو أدري ساخلشي؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ الخطار؟ فين أوندا تشامجداريقو ماتاريبلشي؟ فين أوندا تشامجداريقو ماتاريبلشي؟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. أرغويندودا ديتخانس دارتشينا. أرغويندودا ديتخانس تارتشينا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. أرغويندودا تاليفا. أرغويندودا تاليفا. لقد أردنا أن لا نزعج. أرغويندودا خليس ششلا. أرغويندودا خليس ششلا. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. أخلخان تاركوا من دودا. أخلخان تاركوا من دودا. أردت أن أطلب سيارة أجرة. من دودا تاكسيت تأسفلا. من دودا تاكسيت تأسفلا. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. სახლში მინდოდა წასვლა. სახლში მინდოდა წასვლა. فكرت انك اردت ان تخابر زوجتك. მეგონა შენ ცოლთან დარეკვა გინდოდა. მეგონა შენ ცოლთან დარეკვა გინდოდა. فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات. ميغونا شن ცნობარში დარეკვა გინდოდა. ميغونا شن ცნობარში დარეკვა გინდოდა. فكرت انك اردت ان تطلب بيتزا. ميغونا شن პიცის შეკვეთა გინდოდა. მეგონა შენ პიცის შეკვეთა გინდოდა.